وأنفسهم كانوا يظلمون. شوف بقى حين تجده معمولا تقدم على عامل قاعدة نحوية فاعلم ان في قصر. يقول لك يظلمون انفسهم مثلا ويعطف ويظلمون الناس صح، انما انفسهم يظلمون يعني لا يتعدى ظلمهم انفسهم، يبقى في قصر هنا تخصيص. زي ما تقول مثلا ايه لله الامر من قبل ومن بعد، معنى لله الامر يعني ليس لا يتعدى الى غيره ابدا. تقول مال لزيد وتقدر تقول ولعمر ولخالد تعتف عليه، انما تقول لزيد المال يبقى انتهى، محدش ايه محدش يشاركوا فيه ابدا. وانفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي. هنا الآية دي هي الوحيدة اللي فيها المهتدي، كلها من غير ايه، كلها من غير الا هذه الايه، الا هذه الآية. اقرأ آية الإسراء دي، من يهدي الله فهو الايه، هناك في سورة الحشر فمنهم مهتد، مش مهتدي، مهتد وكثير منهم. من يهدي الله فلا ايه، فلا هادي له، في سورة الإسراء وفي سورة مثلا طه وفي سورة الحشر كلها موجودة كلها بدون إيه ليه؟ إلا هذه الإيه، إلا هذه الآية. هنا المسألة بتاع من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل، هي دي المعركة اللي قايمة من قديم ولا تزال برضو ذيول المعركة موجودة إلى الآن. خلاصتها إيه اللي بنكررها في كل ما تأتي آية دي عشان تستقر في مين، في أذهان الناس وتخدم عقائدهم. يقول لك ما دام اللي ربنا هو اللي بيهدي وهو اللي بيضل، يبقى انا بقى ما ربنا لما ما اضل هيعذبني ليه؟ ما هو اللي بيعمل مش كده. والسؤال حينما شاع وخدنا عن المستشرقين بقى والفلاسفه، يراد منه ايه؟ يراد منه ايجاد مبرر للنفس العاصيه غير الملتزمه، لانه صعب عليه قوي ان هو يعمل اشياء ويا ربنا يعني يقول لك هو اللي بيعمل يعني خلاص انا ماليش دعوه، نقول له عال هنخليك كده. طيب لماذا قصرت الاعتراض على مساله الضرر؟ قلت اذا كان هو اللي كتب عليا انني اسرق فبيعذبني لما اسرق ليه؟ ما دام هو اللي كتب ان ضلني بيعذبني على الضلال ليه؟ طب ليه ما تقول المقابل بقى وهو اللي هداني كان الاصول تقول وبيديني ثواب ليه؟ مش تجيب لي اثنين ولا واحده بس؟ طب اختصارك على الاولى دون الثانيه ده دليل على ايه؟ ان اللي جابت لك مكسب سبتها قلت صح، واللي جابت لك ضرر عايز ايه تدفع، يبقى هم دول المسرفين على السوق. خد بالك بقى ان احنا ضربنا امثله كثيره علشان نفرق في هذه المسائل بين المختلفين. الجهة عندهم منفكة ليه؟ أم قال لك حكاية يسموها خلق الأفعال. الخلق للأفعال من الله ولا من العبد؟ الخلق للأفعال من الله ولا من العبد؟ شفت واحد قال من الله واحد قال من مين، يبقى ده نضح الخلاف، نضح مين؟ نفح الخلاف. تقوم تقول له ما هو الفعل؟ لازم تفهمك ايه الفعل. الفعل يعني ايه؟ توجيه طاقة لإحداث حدث، توجيه طاقة لإحداث ايه؟ حدث. طاقة اليد انها تعمل اي عمل تريد منها، تضرب بها واحد جايز ولا ما جايز، تشيل بها واحد واقع على الارض كده او تطبطب بها على اليتيم، جايزه ولا مش جايزه؟ اذا في طاقه وهي الايه؟ اليد. تعمل دي وتعمل ايه؟ تعمل دي. ساعه ما بتحب تضرب بها واحد، طب قل لي بالله اي عضله تحركها حين تريد ان ترتفع اليد لتضرب؟ تعمل ايه؟ ده بمجرد انت ما تعوز تضرب ايه؟ تضرب. ما فيش عندك حاجة مسامير تروح للإنسان الآلي